ما حكم من يسخر سيارته ونفسه للسياح الأجانب الذين جاءوا إلى بلادنا لأجل الفساد والتبشير بدين النصارى وهم يأخذون على ذلك أجرة معلومة من المال وقد يشاركونهم بفسادهم من شرب خمر وترك صلاة وزنا وغيرها من المعاصي؟ الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا يعتبر متعاونا على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم بعد ذلك أيضا: إذا أحسن إليه وهو جاهل بدينه ما الدين يميل قلبه إلى محبتهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ففساد هؤلاء السواح فساد عظيم، تبرج وسفور وإيضاء، ربما يرتكبون الزنا، نعم، وهكذا أيضا ربما يتعرض النسوة اللاتي مع السواح للزنا. فالقصد أنها مصيبة على اليمن وعلى غير اليمن، والسبب في هذا هو جشع الحكومات، فهي من أجل المادة ترحب بهم وتهيئ لهم الأمور، وربما دخلوا الفندق، نعم، صاحب الفندق لا يستطيع أن يردهم، وعندهم تبرج وسفور، يخشى على نفسه من الفتنة ويخشى على الذين في الفندق الآخرين من الفتنة. فالقصد أن المسلمين أسندت أمورهم إلى غير من يستحق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، هذا الفساد الذي يجري الحكومات مسؤولة عنه، فإنه وضع الحاكم للذب عن حرمات المسلمين وعن حرمات الإسلام، نعم، والآخر على أيدي السفهاء. وإذا تخلى الحكام عن القيام بواجبهم فإنه يجب على أهل العلم، يجب عليهم أن يحذروا المسلمين من فساد، نعم يجب عليهم أن يحذروا المسلمين من فساد هؤلاء السواح، والله المستعان. نعم. وما حكم المال يعني الذي يأخذه؟ نعم، ما حكم المال الذي يأخذه منه؟ هو لا يجوز، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا فيه فساد للمجتمع، فساد للشباب وماذا، وكذلك أيضا فساد للشابات، وإلى الله المشتكى. مجتمعنا الفوضوي، إذا رأى امرأة متبرجة صاروا يمشون بعدها زرافات ووحدانا، والله المستعان.